وجه ما وجه اليدين هكذا، ويعرف اللحية يعني اللحية ما نمت على الوجه. فمن هذا التعريف يعني يكون هذا مدرس الوجه، فهذا التعريف صحيح؟ نعم، الشعر النابت هنا في الرقبة فهو ليس من اللحية. اللحية هو الشعر النابت على اللحيين يعني العظمتين، فهذا هو اللحية. ويشمل لفظة اللحية الشعر النابت على الوجنتين، ولذلك فيخطئ بعض الناس حينما يحلقون الشعر النابت على الوجنتين. أما الشعر الذي هنا في الحلق فليس من اللحية ولا بأس من الأغذية. نعم. ما صحة الأثر الوارد؟